ولفظ السلف الصالح يرادف مصطلح أهل السنة والجماعة، معنى أنه قد يطلق عقيدة السلف وقد يطلق السلف الصالح ونحو ذلك، حينئذ نقول هو مرادف لمصطلح أهل السنة والجماعة، كما يطلق عليهم أيضا أهل الأثر وأهل الحديث والطائفة المنصورة فرقة الناجية وأهل الاتباع، وهذه أسماء والإطلاقات مستفيضة عند علماء السلف وكلها ألفاظ، وإن اختلفت من حيث المفهومات اللغوية إلا أنها متحدة من حيث المصدر. معنى السلف في اللغة يدل معنى السلف في اللغة على التقدم والسبق، سلفك يعني الذي سبقك وتقدم عليك. قال ابن فارس: السين واللام والفاء أصل يدل على تقدم وسبق، أصل يدل على تقدم وسبق، ومن ذلك السلف الذين مضوا والقوم السلاف المتقدمون. إذن المراد بالسلف في لسان العرب هو المتقدم. وذكر ابن منظور أن للسلف معنيين، أحدهما كل شيء قدمه العبد من معنى صالح أو ولد صالح، والثاني الذي يتقدم الإنسان من آبائه وذوي قرابته الذين هم فوقه في السن. وقال ابن الأثير في النهاية: وسلف الإنسان من تقدمه بالموت من آبائه وذوي قرابته، ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح. وقد يطلق السلف ويراد به المرحلة الزمنية، وقد يراد به المنهج، قد يراد به المرحلة الزمنية وقد يراد به المنهج. فإذا أطلق وأريد به المرحلة الزمنية حينئذ اختص بالقرون الثلاثة المفضلة: الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. وإذا أريد به المنهج حينئذ هذا لا ينتهي ولا ينقضي حتى تقوم الساعة. حينئذ إذا أريد بالسلف المرحلة الزمنية فلا شك أنه انتهى وانقرض، لأن المراد به الصحابة وكذلك من تبعه من التابعين، يعني القرون الثلاثة المفضلة التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن أريد به المنهج فهو باق، عقيدة أهل السنة والجماعة هي عقيدة السلف، حينئذ لا فناء ولا انعدام. والمراد هنا السلف الصالح هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون لهم بإحسان، المتمسكون بالقرآن والسنة على فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا ما يتعلق به مصطلح السلف الصالح. بقي مسألة نشير إليها ثم ننتقل لكلام المصنف رحمه الله تعالى، وهو أهم خصائص منهج أهل السنة والجماعة. علمنا أن منهج أهل السنة والجماعة منهج متفق غير مضطرب، وهو متفق على وحدة المصدر ووحدة التلقي، ولذلك اتحدت العقيدة فلم يكن ثم خلاف بين الأئمة في المعتقد. والخلاف الذي قد يكون في بعض المسائل إنما هو خلاف جزئي فرعي لا في الأصول، أما الأصول العامة الكلية هذه كلها محل وفاق بين الأئمة، وأما الجزئيات الفرعيات هذه على قلة وقع فيها شيء من الخلاف، ومع ذلك لم يضلل بعضهم بعضا ولم يبدع بعضهم بعضا ولم يكفر بعضهم بعضا على خلاف أهل بدع، فإنهم إذا اختلفوا حينئذ كفر بعضهم بعضا وانفرد ذلك بفرقة تخالف الأصل. المسألة الأولى التي هي تعتبر من أهم خصائص أهل السنة والجماعة لتقرير مسائل الاعتقاد: وحدة المصدر. وحدة المصدر يعني المصدر متحد، فالسلف لا يتلقون عقيدتهم إلا عن مشكاة النبوة، عن الوحيين كتابا وسنة، فلا عقل ولا ذوق ولا كشف، يعني ليس العقل مصدرا من مصادر التشريع لا في الاعتقاد ولا في غيره، وكذلك الأذواق والكشوفات وليست عند أهل السنة والجماعة تثبت بها العقائد خلافا لبعض المنحرفين. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ليس في الاعتقاد كله، نفي الكلية، ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة، وما جاء من أخبار الأحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه. إذن نصوص الوحيين كتابا وسنة، ونطلق السنة هنا بمعنى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان السنة متواترة أو كان سنة أحادية، فلا فرق عند أهل السنة والجماعة في إثبات العقائد بالأحاد كما أنها تثبت بالحديث المتواترة. كذلك ينضاف إلى ما ذكر الإجماع، لأن الأمة لا تجمع على ضلالة، حينئذ دل على أن الإجماع يعتبر مصدر من مصادر التلقي في المعتقد. إذن كتاب وسنة، ونطلق السنة هنا ولا نقيدها بمتواتر، بل تشمل الأحاد ثم الإجماع. وأما القياس فهو في الأصل لا مدخل له في باب الاعتقاد إلا ما استثناه شيخ الإسلام، سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى، وهو قياس الأولى وينظر فيه. الثاني منهج توقيفي، يعني منهج أهل السنة والجماعة منهج توقيفي، فهو منهج قائم على التسليم المطلق لنصوص الكتاب والسنة، ولا يردون منها شيئا ولا يعارضونها بشيء البتة، وإنما قولهم سمعنا وأطعنا. حينئذ إذا جاء الخبر عن الله عز وجل أو عن رسول صلى الله عليه وآله وسلم بإثبات صفة، حينئذ قالوا سمعنا وعصينا، فلا يعارض النص بعقل ولا غيره، بل يقفون حيث تقف بهم النصوص ولا يتجاوزون إلى رأي أو قياس أو ذوق. ثالثا تجنب الجدل والخصومات في الدين، يعني ليست عقيدتهم محلا للمجادلة والمخاصمة والمناظرة ونحو ذلك، إلا إذا أريد أن يرد باطل قد شاع أو بدعة كادت أن تشيع بين الناس، حينئذ تكون الخصومات ونحوها. وأما الأصل فهم يفرون عن هذه المواقع. قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة: الكلام في الدين أكرهه، ويعني بالكلام في الدين الخصومات والجدل في الدين، يعني في باب المعتقد، يقول أكرهه، ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه، يعني يحكي عن أهل المدينة الذين التقى بهم وهو قريب العهد بالنبوة، ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه، نحو الكلام في رأي جهم والقدر وكل ما أشبهه وكل ما أشبه ذلك، يعني كل ما خالف عقيدة أهل السنة والجماعة. فالأصل عدم الخوض فيه، لأن الخوض فيه يعين على نشره ويمكن من قلب من لم يعرف الرد على هذه البدعة من الشك والتردد في معتقد أهل السنة والجماعة. ولذلك الأصل في دعوة الناس وفي تعليم المعتقد، الأصل هو عقيدة أهل السنة والجماعة، وإنما ينظر في أقوال أهل البدع لردها، لا لتعلم كما يعلم عقيدة أهل السنة والجماعة. فكما يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة بالدليل، كذلك تقرر عقيدة أهل البدع بالدليل، قال هذا خلاف ما عليه السلف الصالح. وهذا كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى يدل على ذلك، أن الأصل عدم الخوض في كلام أهل البدع، هذا الأصل فيه، وإنما ينظر فيه إذا أريد الرد عليه، حينئذ يضبط أولا ثم بعد ذلك يفند. ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل، أما الذي لا ينطوي تحته عمل فالأصل في المسلم أنه يبتعد عن هذا العلم، إذ العلم النافع هو الذي يترتب عليه العمل، وأما الذي لا يترتب عليه عمل فهذا ليس بعلم نافع. قال رحمه الله تعالى: فأما الكلام في دين الله وفي الله عز وجل فالسكوت أحب إلي، لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في دين الله إلا فيما تحته عمل. أورده في جامع بيان العلم. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى معلقا على كلام مالك رحمه الله تعالى مؤيدا له: والذي قاله مالك رحمه الله تعالى عليه جماعة العلماء قديما وحديثا، وهو عدم الخوض في كلام أهل البدع، لا في رأي جهم ولا في آراء المعتزلة ولا الأشاعرة ولا الكلابية ولا غيرهم، لأن كما ذكرت أن هذا مما يعين على نشره، وقد يذكر أو تذكر البدعة، حينئذ السامع قد ينطوي قلبه على دليل البدعة ولا ينكشف له زيفها، إذا ذكرت البدعة بدليلها حينئذ قد يتلقى القلب هذه البدعة ويشرب هذه البدعة، حينئذ إذا جاء الرد وخاصة إذا كان ضعيفا حينئذ قد لا ينزع من قلبه ذلك الأمر، وحينئذ نبقى على الأصل وهم عليه السلف الصالح، فلا تذكر في مجالس العلم إلا عقيدة أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله تعالى: والذي قاله مالك رحمه الله تعالى عليه جماعة العلماء قديما وحديثا من أهل الحديث والفتوى، وإنما خالف ذلك أهل البدع المعتزلة وسائر الفرق، وأما الجماعة فعلى ما قال مالك رحمه الله تعالى في جامع بيان علمه، إلا في حال كما ذكرنا رد الباطل أو انتشار بدعة ونحوها، فحينئذ لا بد من الكلام. رابعا اتفاق السلف في مسائل العقيدة، يعني محل إجماع لا خلاف بينه، بخلاف أهل البدع الرافضة أصناف وفرق، والجهمية أصناف وفرق، والمعتزلة والأشاعرة وكل أصحاب البدع يفترقون إذا اختلفوا، وأما أهل السنة والجماعة فعقيدتهم واحدة ولا خلاف بينهم البت فيه في الأصول. يقول الإمام الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة: ومما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة. مصنفات التي وجدت لأهل السنة والجماعة بين أربابها مفاوز، وبعضهم لم يدرك بعضا، وبينهم من الأزمان ما يجعل أن الأمر ليس مصطلحا أو متفقا عليه، فذاك بينه وبين صاحبه 100 سنة، وذاك بينه وبين صاحبه كذلك مفاوز في الوصول إليه، وتجد المعتقد واحد والقول واحد والأدلة واحدة، حينئذ يدل ذلك على أنهم على حق. قال رحمه الله تعالى: وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد، لترى فيهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء عن قلب واحد وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ الجواب لا، بمعنى أن إجماع أهل السنة والجماعة على هذا المعتقد، ولم يكن ثم خلاف بينهم إلا ما جرى من أهل البدع. خامسا من خصائص منهج أهل السنة والجماعة أنهم منهج وسط، يعني الوسطية، لكن الوسطية بمفهوم السلف الصالح، وهي التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى ويأتي بحثها إن شاء الله تعالى.